فإن قال وما الدليل على أنهم أولئك الذين وصفهم الله وذكر نبأهم في تنزيله على ما وصفت؟ قيل حدثني أحمد بن الوليد الرملي بسنده عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود. وحدثنا محمد بن المثنى بسنده عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم اليهود. وحدثني علي بن الحسن بسنده عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعز غير المغضوب عليهم قال هم اليهود. وحدثنا حميد بن مسعرة السامي بسنده عن عبد الله بن شقيق أن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر وادي القرى فقال من هؤلاء الذين تحاصروا يا رسول الله؟ قال هؤلاء المغضوب عليهم اليهود. وحدثني يعقوب بن إبراهيم بسنده إلى عبد الله بن شقيق أن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وحدثنا الحسن بن يحيى بسنده قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بني القيل فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود. وحدثنا القاسم ابن الحسن بسنده عن عبد الله ابن شقيق وخالد الحذاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وحدثنا أبو كريب بسنده إلى ابن عباس غير المغضوب عليهم يعني اليهود الذين غضب الله عليهم. وحدثني موسى بسنده إلى ابن عباس وعن مرة الهمداني بسنده إلى ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود. وحدثنا ابن حميد الرازي قال عن مجاهد قال غير المغضوب عليهم قال هم اليهود. وحدثنا أحمد ابن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله عن أبي جعفر عن ربيع غير المغضوب عليهم قال اليهود. وحدثنا القاسم بسنده إلى ابن عباس غير المغضوب عليهم قال اليهود. وحدثني يونس بسنده قال قال ابن زيد غير المغضوب عليهم اليهود. وحدثني يونس بسنده قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن زيد عن أبيه قال المغضوب عليهم اليهود. قال أبو جعفر واختلف في صفة الغضب من الله جل ذكره فقال بعضهم غضب الله على من غضب عليه من خلقه إحلال عقوبته بمن غضب عليه إما في دنياه وإما في آخرته كما وصف به نفسه جل ذكره في كتابه فقال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وكما قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وقال بعضهم غضب الله على من غضب عليه من عباده ذم منه لهم ولأفعالهم وشتم منه لهم بالقول. وقال بعضهم الغضب منه معنى مفهوم كالذي يعرف من معاني الغضب غير أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات فمخالف معناه منه معنى ما يكون من غضب الآدميين الذي يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم لأن الله جل ثناؤه لا تحل ذاته الآفات ولكنه له صفة كما العلم له صفة والقدرة له صفة على ما يعقل من جهة الإثبات وإن خالفت معنى ذلك معاني علوم العباد التي هي معارف القلوب وقواهم التي توجد مع وجود الأفعال وتعدم مع عدمها. يقول الإمام الطبري القول في تأويل قوله عز وجل ولا الضالين. قال أبو جعفر كان بعض أهل البصرة يزعم أن لا مع الضالين أدخلت تسميما للكلام والمعنى إلغاؤها ويستشهد على قيله في ذلك ببيت العجاج في بئر لا حور سرى وما شعر ويتأوله بمعنى في بئر حور سرى أي في بئر هلكات. وأن لا بمعنى الإلغاء والصلة ويعتل أيضا لذلك بقول أبي النجم فما ألوم البيض ألا تسخر لما رأينا الشمط القفندر وهو يريد فما ألوم البيض أن تسخر وبقول الأحوص ويلحينني في اللهو ألا أحبه ولله ذاع دائم غير غافل يريد ويلحينني في اللهو أن أحبه وبقوله تعالى ما منعك ألا تسجد يريد أن تسجد. وحكي عن قائل هذه المقولة أنه كان يتأول غير التي مع المغضوب عليهم أنها بمعنى سوى فكأن معنى الكلام كان عنده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم